الكتاب والسنة. تقدم أمس تعريفه، قلنا النص هو اللفظ الدال على أحسن وجه، هو اللفظ الدال على معنى. زين، لا يستدل غيره أصلا. حكمه يعمل به وهو على درجة الصحة، متفق عليه. حكمه يسير، لا أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. هذا هو كلام محمد أمير الشوقيطي رحمه الله. مثاله من القرآن محمد، وأحل الله بالبيع وحرم، ومن السنة زينت مثال للبنات. هل يقبل الاعتراض النص؟ لا، يعني لا يقبل الاعتراض من جهة اللفظ، ولكن من غيره قد يعترض، قد يقبل الاعتراض مثلا من جهة السند، صحة السند. هل النص وصف لللفظ أو للمعنى؟ لللفظ. النص له إطلاقات أخرى غير هذا، يطلق النص على ماذا؟ على الدليل. على الدليل وعلى الظاهر. وعلى الإطلاق الوحي. ثم قال المصنف: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من فضل كله قرن. أحسن الاعتراض في الحديث خرج كل من جهة السنة، وفي القرآن من جهة النسخ. لا، ومن اللي قلنا جهة السنة إيه مثلا واش احنا كنقولوا لا يقبل الاعتراض من جهة دلالته على ما هو نص فيه. إذا لا يقبل، إذا قد يعترض عليه من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه، ومثلنا ذلك مثل قلنا مثل السند، وإلا يقبل الاعتراض من عدة جهات، جهة كثيرة ما تفهموش من الكلام أن غير السند فقط. شوفوا لاحظوا، إحنا قلنا ولا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه. شو معنى الكلام؟ بمعنى السند محصور هذا الاعتراض في السند، لا حيد غير ما هو نص فيه فقط، هنا ما كيقبلش الاعتراض، ما عدا ذلك يقبل الاعتراض حتى في الدلالة، حتى في الدلالة، ولكن من غير جهة دلالة النص، دلالة أخرى مثلا. واش معنى الكلام؟ ما تحصروش غير النص هو السند، لا لا، السند أو الدلالة أو شي أمثلة في القرآن تحتمل اعتراض القرآن. نعم، يعني شي نص يحتمل مثلا اعتراض أخرى في القرآن، يعني شيء لا أوجه التي قد يعترض بها في القرآن مثلا، شو من جهة النص؟ من جهة الدلالة، من غير النص، من جهة الدلالة. مثلا قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، قالها فيما هو على الأرض الزرع. هذا النص يقبل الاعتراض من جهة ولا يقبل الاعتراض من جهة؟ من يبين ذلك؟ إيه من جهة الدلالة؟ منهم من قال بأن الزكاة لابد أن تخرج في يوم حصاد. لا لا، هي النص، احنا غير مع هذا النص. هذا النص دل على واحد المعنى لا يقبل الاعتراض، ودل على معنى ليس نصا فيه فقد يحتمل التأويل. إخراج الزكاة هذا أمر لا يقبل، لا يقبل الاعتراض. واليوم أو كذا، يعني التأجيل ديالها أو كذا، لا يقبل. لا، شيء هذه الدلالة مزيان، اللي قلتي مزيان. إذا وآتوا حقه يوم حصاده، وجوب إخراج الزكاة، من هذه الجهة يقبل الاعتراض؟ لا يقبل. زين، المقدار المخرج ما كاينش في الآية. وآتوا حقه يوم حصاده شحال؟ خمسة أوسق دون خمسة أوسق، أكثر أقل. إذا فهو من جهة، من هذه الجهة مجمل، من جهة القدر المخرج مجمل، ولكن من جهة وجوب الإخراج واضح في الآية. واش من الكلام؟ إذا فما تفهموش، ما تحصروش مسألة الاعتراض أو قبول الاعتراض في السند. لا، من غير حيد أنت لهذا، شنو قال في المفتاح؟ من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه، من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه، حيد غير من جهة دلالته على ما هو نص فيه لا يقبل الاعتراض، ما عدا ذلك يقبل. كلمة سوف مثلا، نعم كل منصوب مثلا هذا اللي على معنى المنصوب. قال المصنف رحمه الله: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بفضل كله قبيل. الدليل الثاني من الأدلة الإجمالية: النص الظاهر من الكتاب والسنة. إذا تقدم على النص كشيء. الدليل الثاني: ظاهر الكتاب وظاهر السنة. الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة. شنو هو الظاهر؟ ما هو الظاهر من الكتاب والسنة؟ هو اللي تقدم لنا في الورقات، يقول فيه الإمام الجويني في الورقات. إذن ظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أدر من الآخر. ما فسر لي ما؟ اللفظ. اللفظ. إذن ظاهر من أوصافي حال بحال النص من أوصاف الله. ما احتمل أي اللفظ الذي احتمل. إذن اللفظ هو المحتمل. إذن ما احتمل أمرين أحدهما أدر من الآخر. لفظ احتمل أمرين. لفظ احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فيفهم من هذا أن الظاهر من أوصاف الألفاظ لا من أوصاف المعاني. إذن في الورقات قال: ما لفظ احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. إذن الألفاظ التي تدل على أكثر من معنى في اللغة ودلالتها على أحد المعنيين أو المعاني أرجح وأقوى وأظهر من الآخر تسمى جهة دلالتها على الأرجح ظاهرا. سألك عليك. وكانت قدمنا في ورقة ذكرنا وجه حصر اللفظ، ربما حتى في أسئلة في بعض الأسئلة، أن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو لا. فإن دل على معنى واحد فهو النص، وإن دل على أكثر من معنى فلا يخلو، إما أن يكون في أحد معانيه أظهر أو لا. فإن كان في أحد معانيه أرجح من الآخر فهو الظاهر. إذن ما احتمل أمرين، لفظ يحتمل أمرين بمعنى معنيين فأكثر، معنيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولكن أحد هذه المعاني أرجح من الآخر. ما معنى أحد هذه المعاني أرجح للآخر؟ أي أنه عند إطلاق اللفظ يتبادر الذهن إلى معنى من هذه المعاني. أول ما يطلق اللفظ ينصرف الذهن إلى معنى من المعاني. إذن كنقول هذا المعنى الذي تبادر إليه الذهن أظهر أرجح من المعنى الآخر. وش الكلام؟ وهذا كثير في اللغة. وهذاك المعنى الذي تبادر له الذهن وهو الظاهر إيش كنسميه في اللغة؟ كنسميه اللفظ الحقيقي. وهذاك الحقيقة. الحقيقة علامتها التبادر، من علامات الحقيقة التبادر، وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن الدليل لا الدخيل، وبالتبادر يرى الأصيل الأصيل الحقيقة. إذن من علامات الحقيقة، من العلامة التي تعرف بها أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى التبادر للدين. فإذا قلت لكم مثلا رأيت أسدا، ما الذي يتبادر إلى أذهانكم؟ إذن فدلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس وهي الظاهر. إذن لفظ أسد يدل على معنيين مثلا في اللغة، يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع. إذن لفظ يحتمل معنيين، ولكن أحد هذين المعنيين أظهر من الآخر. لأنه إذا قيل لك رأيت أسدا يتبادر إلى الذهن أنه الحيوان المفترس. إذن دلالة الأسد على الحيوان المفترس أرجح وأقوى من دلالته على قول سيدي. إذن شنقول؟ دلالته على الحيوان المفترس ظاهر، هي الظاهر. دلالة هذا اللفظ على الحيوان المفترس هو الظاهر، ودلالته على غيره من المعاني الرجل الشجاع وغيره هو المؤول. واضح كلام؟ وهذا تقدمين في الورقة في الاستفهام. إذن ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فدلالته على المعنى الراجح تسمى ظاهرة، ودلالته على المعنى المرجوح تسمى مؤولة، ودلالته على المعنى الراجح تسمى أيضا ظاهرا وحقيقة. وذات علم عجز تسمى مؤولا و مجازا. ياكشي عرفه من الشارح بقوله اش قال لك التعريف ديال الورقات راح نشرحنا فيما تقدم. قال هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى زين لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوح. هو اللفظ فرقت ما اي لفظ فسرنا هو اللفظ الدال في محل النطق هذه هي الزياده اللي عندكم. اللفظ الدال الذي الفاظ تقدمت وهي معلومه. إذن الظاهر هو اللفظ اش فهمنا منه انه ليس معنى. اللفظ الدال في محل النطق اش معنى في محل النطق اي لفظ يدل في مكان اللفظ نفسه في محل النطق اي في مكان اللفظ نفسه. محل هنا اسم مكان. في محل النطق اي في مكان اللفظ. إذن شوف سيدي هو اللفظ الدال في محل النطق اي لفظ يدل على معنى في مكان اللفظ نفسه احترازا من المفهوم. المفهوم لفظ يدل على معنى ولكن ماشي في مكان اللفظ في غير مكان اللفظ. شوف مثلا دلالة ولا تقل لهما أف على تحريم الضرب. ولا تقل لهما أف دلالة اللفظ على تحريم الضرب. إذن هذا اللفظ كان فهمه منه أنه لا يجوز ضربهما من باب أولى. دلالته على تحريم الضرب واش في محل النطق ولا في غير محل النطق؟ في غير محل النطق. أما محل النطق ولا تقل لهما أف واتمنى كلام. إذن الظاهر كيدل على المعنى المراد على المعنى الراجح في مكان اللفظ ولا في خارج مكان اللفظ في غير محل النطق لا في مكان اللفظ نفسه. لفظ أسد نفسه اللفظ أسدون دل على الحي المرسل هذا اللفظ بنفسه. وش وضحت سي؟ إذن هو اللفظ الدال في إيش معنى في محل النطق أي لفظ يدل في مكانه في مكان اللفظ نفسه في مكان النطق نفسه يدل على هذا المعنى ماشي دلالته على هذا المعنى خارج اللفظي. شو هذا حدا؟ هو اللفظ الدال في محل النطق أي في مكان اللفظ نفسه زيد على معنى بمعنى على المعنى الراجح يدل على معنى كدلالة الأسد على الحيوان المفترس. ولكن وش كيدل على هذا المعنى فقط ولا يدل على معنى آخر؟ لو كان يدل على هذا المعنى فقط لكان نصا ولكن قال لك دل في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمال المرجوح. دل على معنى لكنه أي لكن ذلك اللفظ يحتمل هو أي ذلك اللفظ الدلالة على معنى آخر لكنه يحتمل غيره الضمير في غيره ليش كيرجع المعنى لكن اللفظ يحتمل غير ذلك المعنى. وش هذا؟ لكن اللفظ يحتمل غير ذلك المعنى بمعنى لكن اللفظ يدل بدل المعنى الأول على معنى آخر يدل على معنى آخر بدل المعنى الأول. واضح نعم. إذن كأن تقرب لنا المسألة شوية. إذن كأن اللفظ يدل على معنى أول ويدل على معنى ثاني أو ثالث معنيين فأكثر يدل على معنى أول ومعنى ثاني أو أكثر. إذن فدلالته على المعنى الأول الذي يتبادر إليه الذهن عند الإطلاق دلالة حقيقية وهو اللي كان سميه الظاهر. ودلالة اللفظ على معنى آخر بدل المعنى الأول دلالة مجازية أو مرجوحة وهو اللي كيتسمى المؤول. لذا قال لك سيدي هنا لكنه يحتمل غيره لكنه يحتمل بدل المعنى الأول معنى آخر غيره زيد احتمالا مرجوحا. هذا اللفظ كيحتمل أن يكون المراد به معنى آخر غير المعنى الظاهر ولكن احتمال دلالته على المعنى الثاني احتمال مرجوح أي مجاز أي فالأولى صرفه على المعنى الأول. مثال ذلك قلنا لفظة الأسد إذا قيل رأيت أسدا ظاهر هذا اللفظ أني رأيت الحيوان المفترس ولكن هذا الكلام فيه احتمال موجود احتمال أنني رأيت رجلا شجاعا مع وجود احتمال. إذن ظاهره أنني رأيت حيوانا مفترسا لكن مع احتمال أنني رأيت رجلا شجاعا. هذا الكلام ديالي كيحتمل الاحتمال كين نعم الاحتمال موجود يحتمل أنني قصدت بي الأسد الرجل الشجاع ولكن هذا الاحتمال احتمال راجح والاحتمال ضعيف احتمال ضعيف احتمال مرجو واضح. إذن دلالة اللفظ على المعنى الأول الذي تبادر إلى ذهنك عند الإطلاق ما تسمى ذلك الدلالة الأولى؟ ظاهر. دلالة على المعنى الأول تسمى ظاهرا ودلالة اللفظ على المعنى الثاني تسمى وشوف ما كلام. إذن نصوص الكتاب والسنة آيات القرآن وحديث النبي نصوص الكتاب والسنة إذا وجدناها على هذا الشكل تدل على يرحمك الله نصوص الكتاب والسنة إذا كانت تدل على معنى ظاهر مع احتمال أن المراد بها معنى آخر شنو الواجب؟ حملها على المعنى الظاهر. إذن فحملها على المعنى الظاهر والأخذ بالمعنى الظاهر وعدم صرفها عن ظاهرها هو الواجب. إذن فالأخذ بظاهر النصوص نصوص الكتاب والسنة حجة. إذن من الحجج التي كان يعتمد عليها مالك ويستدل بها باش كان كيستدل بالظاهر من الكتاب والسنة. إذن إذا كانت آية عند الإمام مالك وعند غيره الأخذ بالظاهر هذا أمر مجمع عليه. إذا كان آية من القرآن تدل على حكم ظاهرا ويحتمل أن المراد بها معنى آخر علاش واجب نحملوها؟ الفقيه الأصولي علاش خاصه يحملها؟ الأصل في الأصل يحملها على المعنى الحقيقي في الأصل يقول لك هذه الآية المراد بها كذا فيحملها على المعنى الظاهر هذا هو الأصل. وجدنا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على معنى مع احتمال أن المراد معنى آخر مرجوح شنو الواجب تحمله عليه؟ تحملوا على المعنى الظاهر تقول هذا هو. إذا اللي حملتي على الظاهر شنو درتي؟ تمسكتي به بالأصل تمسكت بالأصل تقول الأصل هو حملها على الظاهر. ومن أراد حملها على المعنى المرجوح وجب أن يأتي بقرينة بدليل صارف الأصل. إذا إذا حملتها على الظاهر تحتاج إلى دليل؟ ما تحتاج الأصل هو هذا فهمنا ذا بالظاهر يا كسيد. إذن من حجج مالك التي كان يعتمدها ظاهر الكتاب وظاهر السنة. يقول المصنف وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. وظاهر الكتاب الدليل الثاني ظاهر الكتاب أي القرآن وظاهر سنة من أي النبي صلى الله عليه وسلم سنة من هو قمن بالفضل كله. سنة من أي سنة الذي الشخص الذي هو حقيق وحري وجدير وقمن بالفضل كله. شكون هو الذي هو حقيق بالفضل كله؟ هو النبي. إذا من المقصود بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سنة من أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قال من بالفضل كله قمن. من هو قمن بالفضل كله؟ من هو حقيق وجدير وحري بالفضل كله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شو يقول لك ظاهر الكتاب وظاهر السنة؟ مثال ذلك من القرآن قول الله تعالى ما مثل به الشارح فإطعام 60 مسكينا. شو معي هذا المثال فإطعام 60 مسكينا؟ هذا اللفظ يدل في الظاهر على معنى مع احتمال غير احتمال المرجوح. يدل في الظاهر على معنى هو الظاهر وأن الكلام لا حذف ولا تقدير فيه. وتقدمي ديما كنقولوا الأصل عدم تقدير عدم الحذف أولى من الحذف. إذا شوف سيدي الظاهر ديال هذه الآية أن نحملها على حقيقتها. إذا إيش معنى فإطعام 60 مسكينا؟ إذن الواجب على من أفطر أن يطعم 60 أو على المظاهر الواجب عليه أن يطعم 60 شخصا مسكينا. إذا خاص يطعم ويوكل 60 شخص مسكين يجمع 60 مسكين ويطعمه ويوكله هذا هو الظاهر إطعام 60 مسكينا ولا لا؟ إذا 60 شخص مسكين ستين شخص مسكين، أن يطعم ستين شخصا مسكينا، أو يعطي لكل مسكين من هؤلاء الستين مد بر أو نصف صاع من غيره، إما يجمعهم ويوكلهم يطعمهم، ولا يعطيهم إن شاء مدا من البر أو نصف صاع من غير البر، لأن البر أغلى من غيره. إذن هل يجزي، لاحظ على هذا الظاهر، هل يجزي أن يطعم شخصا واحدا ستين مرة؟ هل يجزي أن يعطي المد ستين مدا لشخص واحد؟ لا، خاص لابد يتعدد المسكين، يطعم ستين شخصا مسكين، هذا هو الظاهر. وعلى هذا حمله الجمهور. المعنى الثاني الذي يحتمله هو معنى مرجوح، أن المراد بالمسكين المد. كيف ذلك؟ ماشي لأنه من أسمائه كما قال الشارع، لا صح، ماشي من أسمائه في اللغة، المسكين لا يطلق على المد في اللغة، وإنما تقرير ذلك كيف قرره أبو حنيفة، قال لك في الكلام حذف، في الكلام مضاف محذوف. معلوم عندكم أنتم أن المضاف يجوز حذفه، ممكن يتحذف المضاف ويلي المضاف إليه مكانه، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. إذا شنو هو تقدير الكلام عند أبي حنيفة؟ قال لك تقدير الكلام فإطعام طعام ستين مسكينا، فإطعام طعام ستين مسكينا. إذا عندنا مضاف محذوف اللي هو، إذا إلا قدرنا هذا المضاف شغي يولي معنى الكلام المحسن، الواجب عليه أن يخرج مقدار ستين مسكينا، أن يطعم الطعام الذي يكفي ستين مسكينا. شوف إطعام طعام ستين مسكينا، إذا شحال خاصو يخرج؟ خاصو يطعم يخرج المقدار أو الطعام الذي يكفي ستين شخصا. إذا على هذا يجزئ أن يعطيها لي واحد، يجزئ، لأن المراد خاصو يخرج الطعام اللي كيكفي ستين واحد، يعطيه الواحد ولا يعطيه الستين ماشي مشكل. إذا فالمراد بستين مسكينا المقدار المد العدد، إذا ستين مدا. الحكم يثبت في الكم لا في العدد. لا في العدد، واضح كلامي يا كسيد؟ إذا الجمهور حملوا اللفظة، إذا فحملوا اللفظ على طريق، قالوا لابد من تعدد مسكين ستين مسكينا. أبو حنيفة قدر، قال لك تقدير فإطعام طعام ستين. شنو الواجب الأصل؟ أحد الأصل مع الجمهور ولا مع أبي حنيفة؟ إذا شنو الأصل في هذه الألفاظ؟ حملوا على ظاهرها بلا تقدير، نقول اللفظ هكذا المراد به ستين شخصا مسكينا. أما إذا بغينا نقدروا واحد المضاف محذوف ونأول ونقولوا فإطعام طعام ستين مسكينا، هذا المعنى معنى المرجوح، هذا معنى المرجوح، ماشي هو المتبادر للأذهان ولا لا؟ هذا هو المتبادر للأذهان. إذن فحمله على المعنى الظاهر هو الواجب، لذلك كان تأويل أبي حنيفة الآية تأويلا مرجوح، تأويلا ضعيفا مرجوحا. علاش؟ لأنه خالف الأصل، الأصل حمل الألفاظ على بلا من قدره، إلا إذا دل دليل كما سيأتي إن شاء الله وسنوضحه، إلا إذا دلت قرينة ودل دليل قوي على إرادة المعنى المرجوح فحينئذ يصار إليه، أما الأصل إذا لم يدل دليل على إرادة المعنى المرجوح يصار إلى المعنى الراجح، إلى المعنى الظاهر. واضح الشريعة عندكم، قال لك حمله أبو حنيفة، حمل المسكين على المد لأنه من أسمائه، أي لأن المسكين من أسماء المد، يطلق المسكين على المد، واعترض هذا غير واحد من الأصوليين، اعترضه، قال لك لا ماشي أبو حنيفة يقرر المسألة هكذا، ماشي أبو حنيفة يقول لك المسكين يطلق على المد لأن المسكين لا يراد بالمد في اللغة، المسكين في لغة العرب ما كيتطلقش، وراجعوا كتب اللغة، لا يطلق المسكين في اللغة على المد، وإنما أبو حنيفة يفسره بذلك. كيف يقرر ذلك؟ بأن في الكلام مضاف محذوف، ماشي كيقول لك المسكين بمعنى المد، لا كيقول لك غير في الكلام مضاف محذوف، ولا قدرنا ذلك المضاف المحذوف غيكون المآل والمعنى ديال الكلام ستين مدا، وليس المراد أن المسكين نفسه يطلق على المد، وإنما يقرره بأن في الكلام مضاف محذوف، فإطعام طعام ستين مسكين. نعم، ولكن من اللي قال لأنه من أسمائه هذا اعترضه غير واحد من الشراح والمحشين، لا يطلق عليه، وأنا راجعت القاموس فلم يذكره صاحب القاموس، لم يذكر أن من أسماء المسكين المد، يعني أنه يطلق عليه. نعم من يريد فعل تقدير حد في الموضوع. قال لك المقصود ماشي هو تعدد الأشخاص، يكفي إعطاؤها لشخص واحد، وكيقول يكفي أن تعطى لشخص واحد. إذن مثال ذلك من القرآن، قلنا قول الله تعالى فإطعام 60 مسكينا. إذن هذه الآية ظاهرها تدل على تعدد المساكين، ويحتمل أن يكون المراد بها المقدار، فيجزئ على ذلك إعطاؤه لمن واحد. ما الواجب؟ أن نحمل اللفظ على ظاهره وأن لا نصرفه على المعنى، هذا هو الأصل، إلا بدليل قوي بقرينة صريحة. مثال ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لاحظوا ظاهر هذا اللفظ، ظاهره العموم، من لم يبيت الصيام، شوف الصيام ايش من صيام، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام، الظاهر العموم اي صيام، سواء كان رمضان او كان قضاء او كان نذرا، مطلقا مطلقا اي صيام كيف هذا هو الظاهر. ابو حنيفه قال لك المقصود بالصيام صيام القضاء وصيام النذر بالخصوص لا رمضان، اما رمضان فلا يشترط له ذلك. اذن حمل الصيام على خصوص القضاء والنذر هو الظاهر ولا غير الظاهر؟ هذا هو المعنى المؤول. اما الظاهر حمل الصيام على عمومه، مراد بالصيام كل صيام. إذن تخصيص الصيام بالقضاء أو بالنذر حمل اللفظ على معنى المرجوح. شنو الأولى؟ أن يحمل اللفظ على عمومه، وعلى ذلك حمله الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال لك المراد بالصيام هنا خصوص القضاء، و إذن فحمله على خصوص القضاء والنذر احتمال. إذن شنو الواجب في هذه المسألة؟ رحمك الله، شنو الواجب سيدي؟ أن يحمل اللفظ على، وأن لا يصار إلى المعنى المرجوح إلا بدليل قوي صارف يصرف اللفظ على المعنى المرجوح. النوى في الداخل في العموم، النوى في الداخل في العموم، وقد يستثني من السنة داخل في العموم في الأصل. مفهوم سيدي كلام؟ إذن خلاصة الكلام شنو يا سيدي؟ خلاصة هذا الذي قيل، إذا خلاصة كلام ما قاله محمد الأمير الشنقيطي في المذكرة، قال يجب حمل نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها. يحفظك الله. يجب حمل نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها، إلا بدليل قوي يوجب حمل اللفظ على المعنى المرجوح. واضح هذا الكلام؟ إذا الآن عرفتم تعريف الظاهر وأمثلته، ما حكمه؟ حكمه هو ما ذكرنا، حكمه أن يصار إليه، الظاهر حكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بدليل قوي يصرفه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. إذا الواجب الصيرورة إلى المعنى الظاهر وعدم حمل اللفظ على المعنى المرجوح. هذا الكلام نعم، أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بدليل قوي يصرفه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هو نفس الكلام اللي تقدم، هذا حكمه. قويين يصرفه عن المعنى الراجح. إلى هنا شنو عرفنا سيدي؟ تعريف الظاهر، وأن الأصل حمل الألفاظ على ظاهر، نصوص كتاب السنة حملها على ظاهرها وعدم تأويلها إلا بدليل. لاحظ حمل اللفظ على المعنى المرجوح شكي تسمى تأويل، حمل اللفظ على المعنى المرجوح هذا هو التأويل. إذن التأويل وحمل اللفظ على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح. هذا التأويل اللي هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح، هل لا يجوز مطلقا أو قد يكون جائزا؟ متى يكون جائزا؟ إذا دل عليه دليل. إذن فكأننا كنقول وسيدي الأصل حمل اللفظ على المعنى الظاهر، وقد نحمله على المعنى المرجوح بدليل قوي في نفس الأمر، بدليل صارف. إذن حمل اللفظ على المعنى المرجوح اللي هو التأويل قد يصار إليه إذا دل على ذلك دليل، ممكن نمشي للتأويل قد يصار إلى التأويل إذا دل على ذلك دليل، أما إذا لم يدل دليل فالأصل حمله على الظاهر. إذا القاعدة واضحة، إذا الأصل حمل النصوص على ظاهرها إلا إذا دل على المعنى المرجوح دليل، دل دليل على أن المراد والمقصود هو المعنى، هو المعنى إلا إذا دل دليل على أن المراد والمقصود هو المعنى المرجوح فحينئذ يصار إليه، واضح؟ إذن فالتأويل قد يقدم على الظاهر. إذن ممكن نقول واحد كلام الأصل أن يقدم الظاهر على المؤول، وقد يقدم المؤول على متى؟ إذن تقديم الظاهر على المؤول يشترط له دليل؟ لا، تقديم الظاهر على المؤول بلا دليل هو الأصل، ولكن تقديم المؤول على الظاهر لا بد له من دليل قوي. إذن ممكن نحمل الألفاظ على المعنى المرجوح على المعنى المؤول، نعم، متى إذا دل على ذلك دليل. سهل المسألة، واضحة، ما فيش إشكال. مثال ذلك، إذن الشيء قبل ما نمثله، إذن حمل اللفظ على المعنى المرجوح شكي تسمى تأويل. يا سيدي نتكلموا شوية عن التأويل. تأويل ثلاثة أقسام، تقدم يا شيخ ورقات أي مراجعة. التأويل إذن حمل اللفظ على المعنى المرجوح التأويل ثلاثة أقسام، تأويل صحيح وقريب، يسمى صحيح وله اسمان، الصحيح هو القريب، وتأويل فاسد وبعيد، وتأويل لعب لا تأويل. إذن التأويل ثلاثة أقسام، القسم الأول الصحيح والقريب، والقسم الثاني الفاسد والبعيد، والقسم الثالث لعب لا تأويل. وما خلاف لعبا يفيد كما قال في المرق، وما خلا إما ليس صحيحا ولا فاسدا فهو لعب، حتى تفسير الشيعة والباطنية، واضح كلامك. إذا التأويل ثلاثة أقسام، صحيح وفاسد. الصحيح كيتسمى أيضا تأويل صحيح ويسمى قريبا، والفاسد عنده اسم آخر اسمه فاسد اسمه، والقسم الثالث لاعب. تأويل الصحيح شنو هو؟ هو الذي دل عليه دليل قوي. التأويل الصحيح هو التأويل الذي دل عليه دليل قوي في نفس الأمر، وهي الأمثلة اللي غتجي معنا إن شاء الله التي سنذكرها والتي ذكرها الشارح كلها تدخل فاش في التأويل الصحيح والقريب. علاش كندخل في التأويل الصحيح؟ لأنه دل دليل قوي عليها في نفس الأمر. القسم الثاني التأويل الفاسد أو التأويل البعيد، كتأويل أبي حنيفة المثالين المتقدمين، تأويله فإطعام ست مسكينة، وتأويله من لم يبيت السن. إيش كيتسمى هذا؟ تأويل فاسد أو تأويل بعيد. على سمينا تأويل فاسد أو بعيد، لأنه لم يدل عليه دليل قوي في نفس الأمر، وإن توهمه دليلا هو فليس بدليل. القسم الثالث لعب ليس تأويلا. شنو اللعب؟ ما ليس صحيحا ولا إتيان، بمعنى لا يدل عليه اللفظ أصلا، ليس من معاني اللفظ أصلا، لا شك أن هذا لاعب. كتفاسير كتأويلات الشيعة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا شكي تسمى هذا لاعب، مش تأويل، هذا لا تأويل صحيح ولا فاسد، يستحق صوصه حتى بأنه فاسد. ما رجا البحرين يلتقيان؟ الحسن والحسين، ولا علي وفاطمة، علي وفاطمة. بينهما برزخ لا يبغيان، الحسن والحسين. شكي تسمى هذا؟ لاعب ماشي تأويلات، واضح مفهوم السيدة. إذن تأويل ثلاثة أقسام، صحيح قريب. اعلموا أيضا أن التأويل له ثلاثة معان. تقدمي هاتفيا تأويل يطلق على ثلاثة معاني، له ثلاثة معان. معنى يعني عند السلف، ومعنى عند المعنى اللي عند المتأخرين، هو اللي درسناه الآن واللي فهمته. معنى عند المتأخرين عند الأصوليين، عند أهل الأصول، وهو حبل اللفظ على المعنى. إذن ما هو التأويل عند المتأخرين عند الأصوليين؟ شنو هو التأويل؟ هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح. هذا هو اللي كيتسمى تأويل عند المتأخرين. أما المعنى يعني عند السلف، فيطلق أولا على السلف على تفسير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل التفسير، وقول ابن جرير القول في تأويل هذه الآية. المعنى الثاني عند السلف ما يؤول إليه، ومن هذا قوله تعالى هل ينظر إلى تأويل تأويل أحسن، هل ينظرون إلى تأويله إلا مآله إلى غايته ما يصل إليه. ومن قوله تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل، ايش معنى تأويلها؟ مآلها هي وصلت، رؤياي من قبل هذا تأويلها، مآلها إلى ما وصلت إليه. نعم من هو ينظر؟ ولا حسي كلام. إذن قلنا التأويل لا يكون دائما مذموما، إذن قد يكون التأويل محمودا، قد يكون التأويل. متى يكون التأويل مقدما على الظاهر؟ سهل المسألة، وهو اللي كيتسمى التأويل الصحيح والتأويل القريب إذا دل عليه دليل. إذا ماشي مطلقا تأويل محمود، إذا دل دليل على التأويل فإنه يكون تأويلا صحيحا، ويكون تأويلا قويا وقريبا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، في الحديث المختلف في صحته، على القول في صحته والشأن لا يعترض المثال، ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لجاري المسجد إلا في المسجد. لا صلاة، شوفوا عندنا النفي لا صلاة، الأصل في النفي علاش نحمله؟ والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال. نفي الوجود خلاص، الماهية موجودة، الذات موجودة، إذا ما عندناش نفي الوجود. ننتقل إلى الثاني اللي هو نفي الصحة، إذا فالأصل في النفي نفي الصحة، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، إذا الصلاة باطلة، لا صلاة صحيحة فالصلاة باطلة لجاري المسجد إلا في المسجد. هذا هو الظاهر، هذا هو المعنى الظاهر. الاحتمال الآخر أو المعنى المرجوح شنو هو؟ أن النفي للكمال، لا صلاة كاملة. إذن الظاهر والأصل أن نحمل النفي على الصحة، فنقول لا صلاة صحيحة لجار المسجد، فمن صلى في بيته وهو جار للمسجد فصلاته. وعندنا احتمال آخر مرجوح، لا صلاة كاملة، أي أن من صلى في بيته فصلاته ناقصة من الأجر وهي صحيحة. واضح؟ أتفضل. إذن حمل اللفظ على المعنى المرجوح، شنو المعنى المرجوح؟ هو أنها صلاة، لا صلاة أي كاملة. إذا حملنا اللفظ هنا على المعنى المؤول اللي هو لا صلاة كاملة لدليل، سمى التأويل تأويل صحيح مقدم على الظاهر. شنو هو الدليل؟ أجمعت الأمة، الإجماع اللي هو حجة يا سيدي، أجمعت الأمة على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في الصلاة، وعلى أن من ترك الجماعة صحت صلاته بالإجماع، من ترك الجماعة صحت صلاته بإجماع العلماء، وأن من خلاف بينهم هل هو آثم أو ليس بآثم، من جهة الصحة صلاته صحيحة، ولكن هل يأثم أو لا. فمن قال بوجوب الجماعة فهو آثم على قوله، ومن قال بسنيتها لا شيء عليه، فاته خير وفاته أجر وفضل لا شيء عليه. إذن شوف لاحظوا غنقولوا المراد بالنفي في قوله لا صلاة، المراد بالنفي نفي الكمال، والدليل على ذلك الإجماع على عدم بطلانها. وشوفنا الكلام، المراد بالنفي نفي الكمال والدليل على ذلك إجماع الأمة على عدم بطلانها. إذن هل التأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح أو حمله على المعنى المؤول دل عليه دليل، عضده دليل، قواه دليل، إذن حمله على المعنى المؤول مقدم على حمله على الظاهر. ليش؟ لأنه قد دل عليه، ودل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، صلاة الجماعة تفضل تفوق، فدل على أن صلاة الفذ صحيحة، ولكن صلاة الجماعة تفضلها وتفوقها ب27 درجة. إذن فحمل اللفظ هنا على المعنى المرجوح لي ولا صلاة أي كاملة، حمله على المعنى المؤول دل عليه دليل، دل عليه الإجماع والسنة. إذن شكيت اسمها التأويل، تأويل صحيح و إذن هنا يا حمل اللفظ على المعنى المؤول مقدم، نقول لا صلاة كاملة مقدم على لا صلاة صحيحة، مقدم على شيء أنه دل عليه دليل. واضح كلام، تتمة الكلام على هذا يأتي إن شاء الله. مش طالب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. ما سردتوش ياك، سردوا ما تقدم أمس، والظاهر نكملوه غدا إن شاء الله. أن عثمان مشى المدرسة باش ما يتحرمش منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رحمه الله. الكتاب والظاهر لا لا أمس أمس الدرس أمس ماشي اليوم. النص من الكتاب والسنة. لا ماشي من تمام. فقلت والله المعين أستعين وأستمد من فتح المبين. وقوله الله مفعول مقدم أستعين في إفادة التخصيص، أي أنه لا يطلب العون إلا من الله، ولا يستمد أي لا يطلب الإمداد بالفتح المبين بالأنوار الإلهية إلا من الله عز وجل. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، يعني رحمه الله تعالى أن أصول مالك الإجمالية التي يستخرج بها الأحكام الشرعية أن أصول مالك الإجمالية التي يستخرج لا إجمالية نعم وصف الأصول أن أصول مالك الإجمالية التي يستخرج منها الأحكام الشرعية الفرعية ويعتمد عليها في العمل والإفتاء والقضاء ويعتمد عليها في العمل والإفتاء والقضاء 16 عرب ستة عشر شكولي عرب لنا سيدي يعني. 16 دليلا 16 من يعرف خبر أن شيفين تعطل يعني يعني أن أصول مالك الإجمالية التي كذا كذا كذا عاد قل لك هذاك هو خبر أن مؤخر زين. والإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية ككون النص من الكتاب والسنة حجة شرعية ثم ككوني ككون النص من الكتاب والسنة حجة شرعية علاش خبر كان خبر كون نعم ثم شرع في تعديلها فقال نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم المنة أتم المنة يعني أن أول أدلة مذهب مالك إلى فسرنا إلى قلنا أتم أي فعل ماد أتم الله له المنة لم يتقدم ذكر بمعنى لم يتقدم على ما يعود عليه الضمير الظاهر الذي يعود عليه الضمير نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم إذا قلنا أتم فعل ماذا الفاعل من المستتر هو ولكن يعود على ماذا ما تقدمش ما يعود عليه كنت تقدم ما يعود عليه نقول أتم هو أي الله أتم الله له المنة ولكن لم يتقدم لهذا من له أتم المنة فتكون جملة اسمية من أتم المنة له أتم مبتدأ مؤخر وله خبر مقدم والجملة صلة الموصول من أتم المنة كائنة له واضح بدل من السنة الأولى نص الكتاب ثم نص السنة سنة ثم نص السنة سنة من له بدل لا سنتي بالجر لا خطأ سنتي هو الصواب واضح وجه إعرابي شوف السي محسن نص الكتاب ثم نص سنة ثم نص السنة إلى صراط العزيز الحميد صراط الله إلى صراط لا في كاين صراطي صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات والارض صراط مستقيم صراط الله نعم انك لتهدي الى صراط وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله وهذا كلام اهدنا الصراط المستقيم صراط بدل مين هذا نص السنه سنتي منه زيد يعني ان اول ادله مذهب مالك 16 النص من الكتاب والسنه الصحيحه متواتره كانت او مستفيضه او احادا والنص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره اصلا مثاله من الكتاب وقوله تعالى في صيام المتمتع الذي لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله تعالى تلك عشرة كاملة نص في أن المتمتع أي الذي لم يجد هديا يلزمه صوم المجموع الثلاثة التي في الحج والسبعة التي بعد الرجوع يلزمه صوم المجموع الثلاثة التي في الحج والسبعة التي بعد الرجوع الذي هو العشرة ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم مأد البنات فهذا نص في تحريم دفن البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية وقوله سنة من له أتم المنة معناه أن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتم الله له المنة أي الفضل وظاهر الكتاب والظاهر من تلك منه إن شاء الله الظاهر سبحانك الله وبحمدك اللهم وبحمدك في محل من النطق بمعنى الدلالة دي اللفظ في مكان اللفظ نفسه مش خارج اللفظ اللفظ نفسه يدل على ذلك المعنى نفس اللفظ أنا مثل المثال ولا تقل لهما أف قلنا دلالة هذا اللفظ على تحريم الضرب مش في مكان اللفظ إلا خارج النطق وإنما أخذناه بالمفهوم مش بالمنطوق فوهم من اللفظ أما الظاهر اللفظ نفسه يدل على المعنى هذه الكلمة أسد هذه الكلمة دي الأسد لفظة أسدون تدل على ذلك المعنى هذا معنى في مكان النطق ما هو من قبيل المنطوق بالنسبة قلنا بأن الحمد لله تعالى المعنى الظاهر يسمى كذلك حقيقة نعم والآخر مجاز نعم على من يقول بأن الكلام كله حقيقة يعني الكلفات كله ما يكون عنده الظاهر والمؤول الظاهر والمؤول ما نقولوش حقيقة ما تعبرش بحقيقة ومجاز هذا ظاهر وهذا مؤول غير ما تعبرش بلفظة حقيقة ومجاز المعنى الأول ظاهر والمعنى الثاني تأويل صافي ما عندناش حقيقة عبارة حقيقة ومجاز حذفها وعبر بظاهر ومؤول كلش بينهما بأن المعاني التي يحتملها الله كلها يعني في درجة واحدة لا هذا لا يقول به أحد ما يمكنش يقول به شي واحد هو ده ينكر اللغة العربية وشنو ولا قال بهذا شي واحد راه غادي يوقع عليه تناقض كبير لا هذا لا يقول به أحد دابا أنت مثلا ابن تيمية اللي كينكر المجاز هو كيقول كيقر بأن أسد يطلق على رجل الشجاع ياك نعم انما تكون حقيقه فيه اي دابا هو كيقر بانه يطلق على الرجل الشجاع وهو كيقول اطلاقه على الرجل الشجاع والاسد بحال بحال لا لا لا يقول به حتى شي واحد